الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في قصة سيدنا يوسف إلى أن إخوة يوسف استقر قرارهم على قائلهم الثاني. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الاقتراح الأول قتل هذا الغلام الصغير، والاقتراح الثاني وضعه في بئر على طريق القوافل، فإن مات كان هذا هو المراد، وإن أنقذ وأخذ إلى بلاد أخرى كان هذا هو المراد. والمراد أن يفصل بين الأب وبين ابنه ليخلو لهم وجه أبيهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فرق، من فرق بين أب وابنه، أو بين أم وابنها، أو بين أخ وأخيه، ليس من أمة سيدنا محمد. وليس في القرآن دليل على أن الأسباط أنبياء. أما بعض الآيات التي تذكر كلمة الأسباط عقب ذكر الأنبياء فهذا محمول على أن هؤلاء إنما هم من ذرية بني إسرائيل وليسوا إخوة يوسف على وجه التحديد. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الآن بعد أن أحكموا الخطة وكادوا لأخيهم واتفقوا جميعا، بل وأجمعوا، انتقلوا إلى أبيهم. يبدو من خلال السياق أن أباهم ما سمح لهم في الماضي أن يصحبوا يوسف لقولهم يا أبانا، وكلمة يا أبانا فيها تحبب، يا أيها الأب فيها جفاء، يا أبانا فيها تحبب. قال يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. هذا استدراج ذكي. سيدنا يعقوب ما خطر في باله أن يأتمر على قتله، كأن تقول لمن تدعوه على طعام: لعلك لا تحب الطعام. يقول لك: لا والله، طعام طيب ولكنني اكتفيت. سيدنا يعقوب ما خطر في باله أن يقتلوه، فلما قالوا له ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني نفى عنه هذه التهمة، ما لك لا تأمنا على يوسف، ثم أسرعوا وقالوا وإنا له لحافظون لناصحون، أخونا، نحن إخوة له. ثم تابعوا وقالوا أرسله معنا غدا، إن كنت تأمنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ما معنى يرتع؟ رتع يعني جلس في مكان جميل وأكل وشرب، تماما كما تفعل في النزهة، تختار مكانا جميلا تجلس فيه، تفتح الزاد وتأكل منه ما لذ وطاب. هذا هو الرتع، وأساسه الأكل. قد ترتع البهيمة في الحقل أي تأكل، لكن الرتع إذا نسب للإنسان كان بمعنى النزهة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. اللعب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن يلاعب أهله كي يستجلبهم، أجاز للرجل أن يلاعب فرسه، أجاز للرجل أن يلاعب أولاده. كان عليه الصلاة والسلام يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. أرسله معنا غدا، معنى غدا غدا إلى عمله، يعني ذهب إليه فيما بين طلوع الفجر وشروق الشمس، وراح بمعنى عاد إلى منزله بعد الغياب. فكلمة راحة في اللغة الفصحى كلمة راحة في اللغة الفصحى تعني العودة. فلو طرق بابك طارق وقال لك: أخوك هناك؟ قلت له: والله راح وهو داخل البيت. فقال لك: سلم عليه. سلم عليه، هل أنت كاذب أم صادق؟ كلمة راحة تعني أنه عاد، وأخوك في البيت. نقول له: أنت صادق لغة وكاذب شرعا، لأن الشرع يدور على النتيجة، ماذا فهم منك؟ أنه ليس في البيت. إذن أرسله معنا غدا، يعني غدا في الوقت المبكر، يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، هذا أخونا. قال سيدنا يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به. معنى يحزنني أن تذهبوا به يعني إنه ليحزنني أن أفارقه، إنني لا أحتمل أن يبتعد عني، إني لا أطيق فراقه. إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يبدو أنهم طلبوا من أبيهم أن يأخذوه إلى ظاهر المدينة، إلى بادية، إلى صحراء، وإن أخوف ما في الصحراء ذئابها. ثم عقب سيدنا يعقوب وقال: وأنتم عنه غافلون، يعني أنا لا أتهمكم أنتم، أخشى أن تتغافلوا عنه، أن تنشغلوا عنه بسواه فيأكله الذئب. فكان جوابهم: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن عشرة رجال أشداء، إن أكله الذئب وهو بين أظهرنا وهو في حفظنا وهو على ذمتنا وهو في عهدتنا، نحن إذن جبناء، نحن إذن ضعفاء، نحن إذن لسنا جديرين أن نرعى غنما. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شدة حرصه عليه وشدة تطمينهم له. فلما ذهبوا به، ذهبوا به وقيل إنه ودعهم إلى مسافة من الطريق طويلة، وفي أثناء توديعه إياهم كانوا يحملونه على أكتافهم إرضاء لأبيهم. فلما فارقهم أبوهم ألقوه على الأرض وجعلوا ينتهرون به ويقولون له: ألم ترى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر؟ اتضح أن هذه الرؤية التي رآها سببت لهم كل هذا الضيق وكل هذا الحسد وكل هذه المؤامرة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، معنى أجمعوا يعني صمموا. حدثني رجل قال لي كنت أشتري الصوف من البادية، سولت لي نفسي أن أتلاعب بالميزان، فكنت أبلغ صاحب الصوف رقما أقل من الرقم الحقيقي عند كل وزنة. فلما انتهيت شعر صاحب البضاعة أن وزنها أقل مما يتوقع، فقال لي كلمات خوفتني، ثم تابعت طريقي إلى الشام. قال لي في أثناء الطريق أنا في صراع نفسي بين أخذ ورد، أعود إليه وأنقذه بقية الثمن أم أسكت، أرجئ هذا إلى رحلة قادمة. لا زلت في أخذ ورد وسؤال وجواب وصراع وحوار، إلى أن قلت في مكان ما في الطريق ما الذي يحدث؟ هكذا كان. قال والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا دقائق حتى رأيت نفسي ملقا على الأرض وسط بحرة من الدم، لقد تدهورت بي السيارة. كلمة فأجمع يعني إذا واحد وقع بمعصية لا يصر عليها، يطلب من الله التوبة، يطلب العفو، يطلب المغفرة، أما إذا أصر عليها فالجزاء يكون وقتئذ عاجلا. فلما ذهبوا به وأجمعوا اتفقوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. طبعا في بعض التفاسير تفصيلات طويلة جدا وحوار وسؤال وجواب وتوسل من أخيهم ألا يجعلوه، ارحموا ضعفي، ارحموا والدي، كيف آكل، كيف أشرب، كيف أنام، أنا ضعيف، أنا أخوكم الصغير. كانوا مصممين على وضعه في هذا المكان. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. لا بد من أن تكبر، لا بد من أن تنجو من هذه الورطة، الله سبحانه وتعالى طمأنه، لا بد من أن تنجو من هذا المكان، ولا بد من أن تكبر، ولا بد من أن تنبئهم بفعلتهم هذه وهم لا يشعرون. قد يقابلونك وهم في أمس الحاجة إليك ولا يعرفونك أنك يوسف، وقد تفاجئهم بفعلتهم الشنيعة ولا يشعرون بهذا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أن الله معه، وهم لا يشعرون أن العاقبة لأخيهم الصغير الذي كان أقربهم إلى الله عز وجل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أولا بكاؤهم كذب، فيا أيها القضاة لا تصدقوا متهما أنه بريء إذا بدأ يبكي، فالبكاء قد يكون سلاحا من أسلحة الكذب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وضعوه في الجب، وكانوا قد أرادوا قتله ومع ذلك جاءوا يبكون. هذا أول استنباط. الاستنباط الثاني، جاءوا عشاء ليلا يعني، والليل أستر لحالهم، أستر لملامح وجوههم، أستر لفعلتهم الشنيعة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب. قالوا وهذا قميصه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يكاد المذنب يقول خذوني. الكاذب يختل توازنه، عرفوا أنهم كاذبون، لذلك أشعروا أباهم بأنهم كاذبون حينما قالوا وما أنت بمؤمن لنا، لن تصدقنا، معناها أنتم كاذبون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إن كنا صادقين كنت لا تصدقنا، فكيف لو كنا كاذبين حقيقة؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا خلعوا عنه قميصه الموشى وذبحوا شاة ووضعوا بعضا من دمها على هذا القميص. أمسكه سيدنا يعقوب وقال أي ذئب هذا؟ ما أحكم هذا الذئب؟ ألم يخدش هذا القميص؟ ألم يمزقه؟ أكل ابني وترك القميص كما هو؟ أي ذئب هذا؟ هنا يستدل أن الطريق الوحيد لاكتشاف الحقائق العلامات، علامة كذبهم وعلامة افترائهم أن هذا القميص لم يمس بأذى، كان سليما، وأن هذا الدم دم مزور. من هنا يستنبط قضاة التحقيق بعض الحقائق من خلال أدلة قد تبدو في نظر الناس تافهة، إن هذا الدليل التافه عند قاضي التحقيق دليل مرجح وكبير. أما إنا ذهبنا نستبق، قال العلماء التسابق مشروع لأنه فيه تدريب للإنسان وتدريب للدواب أيضا، يعني الخيل إذا أردت أن تعدها للمعركة يجب أن تدمرها، أي تدربها على الجري. والنبي عليه الصلاة والسلام استبق مع السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت هي تسابقت أنا ورسول الله فسبقته، فسبقني في أول أمر، سبقني، فلما ركبني اللحم أولا سبقته لأنها كانت صغيرة، فلما ركبني اللحم أي سمنت سبقته أو سبقني. فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، هذه بتلك، يعني يستنبط من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكان إذا دخل بيته كان يكنس أرضه ويرفو ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويصغي الإناء للهرة، وربما ماءت الهرة ففتح لها الباب وهو يصلي. قال يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، لكن الاستباق على رهن محرم شرعا، هذا السباق سباق الخيل، إعطاء الخيل أرقام والمراهنة على هذه الخيل وتوزيع جوائز ضخمة، هذه من نوع القمار واليانصيب تماما، هذا محرم. الاستباق السبق البريء من دون رهان هذا الذي أحله الشرع. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، استنبط أن هذه قصة ملفقة وأن هذا القميص قد خلع منه خلعا وأن هذا الدم مزور وأن هناك مؤامرة حاكها إخوته وأن الذي أحس به من قبل قد تحقق. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله، والأنبياء شعر من دون تفصيلات أن إخوته لا يريدون به خيرا، يعني كأنه أحس قلبه بهذا. فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الذي لا ترافقه شكوى إلى الخلق، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الصبر الجميل ألا تشكو إلى أحد مصيبتك، إن شكوت إلى كافر فكأنما اشتكيت على الله، وإن شكوت إلى مؤمن فكأنما شكوت إلى الله. وشتان بين من يشتكي على الله وبين من يشتكي إلى الله. والصبر الجميل لا شكوى لا إلى مؤمن ولا إلى كافر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لأنك إذا شكوت مصيبتك لمؤمن حزن لحزنك، وهو عبد فقير لا يستطيع أن يفعل شيئا. وإذا شكوت همك إلى كافر شمت بك. لذلك من الدعاء الشريف: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكلما ارتفع مستوى الإيمان تجد أن المؤمن يعني يستحي أن يشكو مصيبته لغير الله، ليكن هذا النبي الكريم أسوة لنا في المصائب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أناس إذا ألمت بهم ملمة، يعني ملأوا الدنيا صياحا وصخبا، ما من أحد يلتقون به إلا ويبثونه شكواهم، يشكون الزمان، يشكون قلة الدخل. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه. فصبر جميل. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. إذا أحبه ابتلاه، إذا لم يحبه تركه هملا. أنت إذا سمعت من طفل في الطريق كلمة نابية لا تقول شيئا، ما لي وله. أما إذا نظرت إلى القائل فإذا هو ابنك ماذا تفعل؟ تؤدبه تأديبا شديدا، تقيم قيامته. لماذا فعلت به ما فعلت؟ من شدة حبك له وحرصك عليه. فلذلك الذي يحبه الله سبحانه وتعالى يعالجه. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له بالعقاب، إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه، إذا أراد الله بعبد خيرا سير حوائج الناس إليه، إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه. فهذا الذي يتابعه الله سبحانه وتعالى على كل ذنب، يتابعه على كل تقصير، يتابعه على كل خروج عن طريق الحق ليفرح، الله يحبه. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. يعني هذا الذي تعالجه فيقدم لك أجزل آيات الشكر. يعني إذا أصابت أحدنا مصيبة لا سمح الله وما زاد عن أن قال الحمد لله يا رب، لك الحمد والشكر، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء بنعمتي عليك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه سجلت لك، لقد ابتلاك الله فنجحت في الامتحان. فصبر جميل. يعني قد تجد إنسانا يعني تأتيه مصيبة تافهة جدا، يسب كل شيء، يسب الذات الإلهية لمصيبة تافهة. والله رأيت رجلا يعني خدشت سيارته خدشا، سب الإله سبابا وسب الأنبياء. سبحان الله، لخدس طفيف لا يكلف ليرات، فقد ابنه وأتمر إخوته عليه وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق، والحلم له سبب، ترى أن هذا الفعل من الله وأن هذه المصيبة ساقها الله إليك وهي محض فضل ورعاية واستحقاق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. فصبر جميل، ليكن هذا النبي الكريم أسوة لنا في المصائب، والمصائب محك الرجال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هذه القصة غير صحيحة، هذه قصة ملفقة، أنتم أردتم له الشر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وجاءت سيارة، تصور أن طريق القوافل طريق في الصحراء، قد تمر به قافلة أو لا تمر، وطفل في ريعان الشباب، في ريعان كعمر الأزهار، ألقي في بئر ما لها من قرار. كيف ألقي؟ ألقي بحبل، يعني الصعود مستحيل، الصعود مستحيل وهناك قرائن. ألقي في البئر وقد خلع قميصه، في البئر الحياة، العقارب، الوحشة، ضيق التنفس، الظلمة، لا معين لا مغيث لا دليل لا قريب لا صديق لا أب. هذه مصيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا العناية لاحظتك جفونها نمت المخاوف كلهن أمان. سيدنا موسى، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، مستحيل طفل صغير رضيع يوضع في صندوق ويلقى في اليم، هذه مجازفة، هذه مغامرة. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمران ونهيان وبشارتان، ألقيه في اليم، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سيدنا إبراهيم ألقي في النار فقال يا نار كوني بردا، قال لو قال الله يا نار كوني بردا لمات من شدة البرد. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والإله هو موجود في كل زمان، هات إيمانا كهذا الإيمان وخذ رعاية وحفظا كهذه الرعاية. أبدا. فنادى في الظلمات، سيدنا يونس دخل بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر الموحش وفي ظلمة الليل وفي بطن الحوت، هات لي مصيبة أشد من هذه المصيبة. ما في أمل بقى، الإنسان المصائب فيها أمل، احترق محله كان في أمل يشتري محله ويعيد تأسيسه، توفي زوجته يقول لك بتزوج، مات ابنه بجيب بداله، صار معه سكري بتعايش معه، صار معه مرض بترت يده في يد ثانية يركب طرف اصطناعي بيقول لك، لكن دخل بطن الحوت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت هو البطولة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي هذه الآية لنا جميعا. الفقرة الأخيرة قلبت القصة قانونا وكذلك ننجي المؤمنين. لا تخلو حياتنا من مشكلات، من أزمات، لا تخلو حياتنا من شبح مصيبة، من مرض لم يكن متوقعا. قل يا ربي إني كنت من الظالمين تبت إليك، يعني الرجل المكلف بجلب الماء لهم من ورود الماء أي الذهاب إليه، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أدلى البئر. ألا يجب أن يقول الله عز وجل فلما رفع الدلو؟ هذا شيء بديهي. العرب تقول كل كلام تفهمه إذا لم يذكر يجب ألا يذكر، قاعدة البلاغة في الإيجاز. ولولا الحذف والتقدير لفهم كلام العرب الحنيف، هكذا قالوا في حذف دقيق. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرايا. كان يريد شيئا من الماء فإذا في الدلو غلام، قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، هي بضاعة غير نظامية لأن الحر لا يباع، وأكل ثمن الحر حرام وهم يعرفون ذلك. أخفوهك بضاعة وطمحوا أن يبيعوه في سوق العبيد ويأكلوا ثمنه، قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، البضاعة غير النظامية قديمة يعني، والله عليم بما يعملون، عليم بما يعملون. هو الذي ساق السيارة، الله الذي ساقها في الوقت المناسب. وجئت على قدر يا موسى. وشروه بثمن بخس، لماذا بخس؟ لأنهم أخفوه كبضاعة، لا ينبغي أن يباع، هذا لقيط واللقيط حر، فحينما باعوه فقد خالفوا النظام العام، لذلك أرادوا أن يتخلصوا منه بأبخس الأثمان. إذا كان معك بضاعة يعني غير نظامية تبيعها سريعا لتنجو من مسؤوليتها، وهذا الذي حصل. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني الدراهم كانت تعد إذا كانت قليلة وتوزن إذا كانت كثيرة. ما دامت الدراهم معدودة إذا قليلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، معنى شروه يعني باعوه، شرى بمعنى باع واشترى في الوقت نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيع نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. والغريب أنه في القرآن الكريم 8 آيات على وجه الحصر قرن فيها بذل المال مع بذل النفس، وقدم بذل المال على بذل النفس. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والعلماء قالوا قدم بذل المال على بذل النفس لأن بذل المال أفضل من بذل النفس، إلا في آية واحدة قدم فيه بذل النفس على بذل المال، هذا في عقد البيع يذكر الأهم على المهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ما عرفوا أن هذا الطفل الصغير الذي باعوه بثمن بخس سيغدو نبيا عظيما وحاكما كبيرا لمصر، ما عرفوا ذلك. لذلك الصغار لا أحد يعني يقلل من شأنهم. هذا الذي أمامك قد يكون مصلحا اجتماعيا، قد يكون عالما كبيرا، قد يكون فيلسوفا، قد يكون داعيا كبيرا إلى الله عز وجل. وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر، هذا الذي اشتراه للآن لا ندري ما هو، هي العقدة لا نعلم من هو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أكرميه شيء وأكرمي مثواه شيء آخر. المثوى مكان السوي وهو الإقامة، إذا كان مكان السوي مكرما فكيف بصاحب المقام؟ هذه مبالغة في الإكرام. لم يقل أكرميه، أكرمي مثواه، يعني مبالغة في الإكرام. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طبعا هذا الإكرام مشوب بالمنفعة، وقد يكرم الإنسان أحيانا لا لسبب، ليس ابتغاء الإكرام بذاته ولكن ابتغاء منفعة ما. هذا الإكرام مشوب لا قيمة له. لا تغتر لمن يكرمك لمنزلة أو سلطان، فإنها أوشك أمور الدنيا زوالا. ابحث عما يكرمك لذاتك لا لما عندك. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. استنبط العلماء أن عزيز مصر الذي اشتراه لم ينجب أولادا، فأراد أن يجعله ابنا له بالتبني. انتهت أول مرحلة من القصة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، انتقل من البئر إلى القصر، ومن جفوة الإخوة إلى إكرام السيد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هي إذا كان الله معك فمن عليك، هي فإنك بأعيننا، هي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أرادوا أن يقتلوه ما استطاعوا، أرادوا أن يجعلوه في غيابة الجب فجعله الله في قصر العزيز. نجاه منهم ومن كيدهم ومكن له في الأرض. وهذا هو بعض من مغزى القصة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا أخوان، الأخ الأكبر يأكل كل الميراث ولا يبقي لأخيه الأصغر شيئا. الله سبحانه وتعالى يزيد الصغير نجابة وتوفيقا وغنى، ويتلف الكبير إلى أن يقف الكبير بباب الصغير. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تزوجت رجلا فطرق طارق الباب، قال من مال الله، همت أن تعطيه شيئا من الطعام، وكانا يأكلان دجاجة، فنهرها زوجها وعنفها وقالت رديت، طردته. ودارت الأيام ونشب الخلاف بينهما وكذلك الشقاق إلى أن طلقها. وخطبها إنسان ذو مكانة وشأن وغنى، تزوجته، وبينما هي مع زوجها الجديد طرق الباب طارق، فذهبت لتفتح الباب فاقتربت. قال لها زوجها: من الطارق؟ قال: السائل. قال: لماذا اضطربت؟ قالت: لا شيء. قال: قولي. قالت: أتدري من الطارق؟ قال: من؟ قالت: زوجي الأول، زوجي الذي طلقني ظلما. فقال: أو تعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما بتعرف؟ شريكين اتفقا على تجارة في بلد مجاور، ودفع كل منهما مبالغ طائلة لإنشاء معمل. أحدهما نوى نية سيئة لشريكه، الأول معه مال وفير، والثاني معه مصلحة، معه حرفة. فلما تمكن الأول من بخائل هذه الصنعة وخصائصها وخباياها، بدأ يزعج شريكه حتى يخرجه من هذه الشركة. فلما علم شريكه بهذا الأمر قال: أخي أعطني مالي. أعطاه ماله مع أرباحه كلها نقدا عدا ونقدا، وكان هذا في لبنان. أخذ هذا ماله جميعه وعاد به إلى بلده الشام، وما هي إلا أيام حتى نشبت الحرب الأهلية هناك، فاحترق المعمل وسرق المال. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لأن الله بالمرصاد. هي بين شريكين، بين أخوين، بين جارين، بين صديقين، بين زوجين أحيانا، يطلقها ظلما فيرزقها الله عز وجل زوجا صالحا خيرا منه، ويرزقه زوجة لا يرى في الدنيا بلاء أشد منها، تريه النجوم ظهرا، هذه الزوجة تأخذ حق الأولى التي ظلمها. شوف ربنا عز وجل. هذه القصة ليست للتسلية وليست لرواية الأحداث، وقعت وانتهت، ما لنا ولها، ولكن هذه القصة من أجل أن تستنبط منها موعظة وعبرة. الله سبحانه وتعالى مع المظلوم دائما، فإذا كنت مظلوما فالله معك، وهو على الظالم. فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله مع الظالم، على الظالم ومع المظلوم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالواحد لا يكون مع الأكثرية التي لا تعلم. لو أخذت هلأ 6,000,000,000 في الأرض، الأكثرية لا تعلم، الأكثرية مع الدنيا تبحث عن المال واللذة وعن المجد في الدنيا وعن المتع الرخيصة، أكثرية أهل الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. إن يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت مع من؟ مع الأكثرية أم مع الأقلية؟ كن مع الأقلية العالمة ولا تكن مع الأكثرية الجاهلة، كن مع الأقلية المستقيمة ولا تكن مع الأقلية المنحرفة، مع الأكثرية المنحرفة، كن مع الأقلية المنصفة ولا تكن مع الأكثرية الظالمة، كن مع الأقلية. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير، السيئون كثيرون. من علامات قيام الساعة تفيض الدنيا لؤما، يكون المطر قيظا، والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا. كن مع الكرام القلة ولا تكن مع اللئام الكثرة. هذا هو المشهد الثاني من هذه القصة العظيمة، قصة هذا النبي الكريم حينما ألقوه في غيابة الجد، ثم كيف صار في قصر العزيز معززا مكرما. هذا ابتلاء، وربما كان الابتلاء الذي بعده أشد من هذا. هذا الابتلاء قد يموت جوعا فيدخل الجنة، قد يموت عطشا فيدخل الجنة، قد يأكله ذئب حقيقي، قد تلدغه حية في الجب. هذا الابتلاء أهون من الابتلاء الذي سوف يلي حينما راودته التي هو في بيتها، لو أنه فعل لدخل إلى النار. لذلك قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، لو أنه مات لمات شهيدا، ولكنه حينما يفتن يموت شقيا. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع. أغلب الظن وأرجحه أن الجمعة القادمة من رمضان، لذلك درسنا كالمعتاد الساعة 5:30، وأما بعد رمضان فالدرس يعود إلى توقيته الأصلي فيما بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم تقبله منا يا حنان يا منان. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.